الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، لا زال الحديث موصولا عن موضوع الظلم في الميراث، وقد ذكرت مقدمات وتوطئة بين يدي هذا الموضوع، ألا وهو عقوبة الظلم في الميراث. ومما ذكرته أنه ينبغي أن نعلم رحمني الله وإياكم أن المال مال الله، وهو وسيلة من وسائل العيش لا غاية. إذن المال مال الله، والمال وسيلة لا غاية، ولذلك ربنا جل وعلا هو الذي تولى قسمته بين الناس، فلم يترك قسمته لأحد حتى يقطع دابر النزغات ودابر الطمع، ولله الحكمة البالغة في ذلك. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسمة الميراث بنفسه بمقتضى علمه وحلمه وحكمته سبحانه وتعالى. هذا التقسيم لم يأتي تقسيما عبثيا، لم يأتي تقسيما عبثا، وإنما هو تقسيم ناتج عن علم وعن حكمة وعن حلم. ولذلك الآيات الثلاث التي تكلمت عن الميراث تارة تختم بالعلم والحكمة، وتارة ختمت بالعلم والحلم. إن الله كان عليما حكيما، والله عليم حليم. والآية الثالثة ختمت بقوله يبين الله لكم أن تضلوا. فالذي يأكل أموال الناس ويأكل الميراث هو ضال. يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. عندك الإنسان هاشي ينساق مع بعض المقولات التي يقول لك وهذاك زمان وهذا زمان، خص القسمة عاش، المواريث تعاد وفق عاش متطلبات المجتمع وحاجاته، كذبوا ورب الكعبة، هذا يقول عاش هراء. فإن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم. وقد حرج الله سبحانه وتعالى في حقوق الميراث، حرج حيث أخرجه على صورة وصية، ما جاش على صورة أمر ديروا قسموا بينكم كذا وكذا، ولا على صورة نهي، وهذا كاف في الإلزام. لكن لاحظ رحمك الله أنه خرج وجاء على صورة وصية، والوصية دائما ينظر أول ما ينظر فيها إلى الموصي من هو، شكون هذا اللي وصى؟ إنه الله يوصيكم الله. الوصية دائما ينظر إلى الموصي يوصيكم الله. إذن جاءت أو خرجت في صورة وصية، والوصية هي العهد بالشيء على وجه اللزوم والاهتمام، هي العهد بالشيء على وجه اللزوم والاهتمام. ثم زاد تأكيد الله تبارك وتعالى على ذلك كله بذلك: تلك حدود الله، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه راهب جاي آش عقب الكلام عن الميراث اللي رجع لسورة النساء ربيبا لهذا الأمر. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. اللي يوفق الله أنه يتغلب عن النفس تاعو ويعطي الناس حقوقهم، سواء كان أخا أو بنتا أو أما أو عما أو أيا كان، ليوفق الله يعطي الحقوق لمالها، فهذا فائز. وفوزه كيف داير؟ فوز عظيم. وبالمقابل ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وله عذاب مهين. نقف إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة مع أسباب الظلم في الميراث. يا ترى ما هي الأسباب التي تجعل بعضنا يجور على بعض ويأكل ماله بغير حق وهو يعلم علم اليقين أن هذا محرم؟ نحن ولا نحن تنقرأ القرآن وتنسمعوا آش دروس وتنسمعوا آش كلام الناس المرشدين والوعاظ في هذا المجال، ورغم ذلك تجد بعض الناس مصرين مصرين ومتجاهلين لهذا الأمر. ما عنده السوق، كأن هذا الأمر لا يعنيه هو، هذا الكلام يقوله شيء واحد آخر. ولربما أحسنهم حالا أنه يمني نفسه، أنه يمني نفسه أفلان علاش أنت تدي الخضراء، أنا اللي خدمت عليه، أنا اللي كنت معبى ولا اللي كنت نخدم ولا، وتدقاهاش يدلي بمثل هذه الأشياء اللي ما عندها تشي وزن، ما عندها تشي وزن في ميزان الشرع. فلذلك سنقف إن شاء الله تبارك وتعالى مع بعض الأسباب التي دفعت الكثيرين إلى أكل أموال الغير بالباطل. منها أولا ضعف الإيمان. اللي يحق شي واحد دير لي يساوي آش أنه ضعيف الإيمان، وإن صلى وإن قام الليل وإن حج عشرات المرات وإن فعل وفعل، فهذا ضعيف الإيمان، لأن مقتضى الإيمان الكامل الاستجابة لله ولرسوله. إذا كنت مؤمن حقا ما خصكش تخالف أمر الله تبارك وتعالى في جميع ما أمرت به، وإن كنت مؤمنا حقا وجب عليك الوقوف عند حدود الله. علاش الصلاة؟ الصلاة نجي لها وخيام الليل مزيان والحج وصلة الرحيم وما إلى ذلك من الأمور، لكن تجد تلهدي تلقى بالنسبة له هو عقبة كؤود ما قدش يطلعها، وبالتالي يركن إلى شيطانه ونفسه وما يبيش يتكلم معه في هذا الموضوع نهائيا. يعلم رحمك الله أنك ضعيف الإيمان، لأن الإيمان ماشي كده نقول إحنا الإيمان في القلب، نعم الإيمان في القلب ولكن ينعكس على الجوارح، فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، ماشي دي ديال عباد الله تقول راه الإيمان في القلب. لذلك إذا كان الإيمان في القلب تينعكس على الجوارح، تينعكس على اللسان، تلقى الإنسان ذاكر لله مسبح، ماشي تلقى الإنسان يتشرف في عباد الله بلسان الله هذاك من هذا الإيمان، باش من هذا الإيمان. إذا الإنسان إذا كان بهذا المستوى يكون إيمانه ضعيف. إنما حصر كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا حكم تاع رب العالمين، هذا حكم تاع الله تبارك وتعالى، ثبت بدليل قطعي، قطعي الدلالة قطعي الثبوت. علاش الله تبارك وتعالى ذكره في القرآن وبالتفصيل باش ما يجيش الرويبدة والجاهل والمرجف ويقول لك وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي بحال كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الآحاد يعتري وتدخل ذوك المتاهات باش يردوا بها أحكام الله. لا لا لا لا، هذه الأحكام ثبتت بدليل قطعي، فهي قطعية الثبوت، ما يقدش واحد يناقش فيها، قطعية الدلالة، دلالتها واضحة. هذا عنده 16، هذا عنده 100، هذا عنده 20، هذا عنده 8، هذا عنده الربع، ما عندك فين تزيد ولا تنقص، هاي تسمعش قطعية الدلالة، ما عندك فين تلعب فيها ولا تدي ولا تجيب. لذلك إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا مفلح اللي تعطي الناس ديالهم ودي يقنع بذلك الشيء اللي أعطاه الله. أعطاني الثمن الحمد لله، أعطاني الربع الحمد لله، الله أعلم حيث يجعل أش أحكامه. ماشي القضية يا أش دور تبرم، لا لا لا، إلا بيت الفلاح، إلا بيت الفوز والظفر والسعادة والربح والتيسير والخير، أعطي الناس ديالهم وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون، ولا ويتقي على قراءة أخرى، فأولئك هم الفائزون. فلا وربك، فلا وربك، اسمع اسمع يا أكل الميراث، فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، اسمع، ويسلموا تسليما. سلم لله ربي، هذه راه أحكام تاع الله تبارك وتعالى، وعندك حسب بأنه واش القضية هي قضية اش انا راه عايش بخير ولا كذا وياك. ويسلموا تسليما، رد الناس ديالهم في أقرب اش أقرب وقت، رد الناس ديالهم اللي تيتمتع بشي حاجه تاع الورثه، شد دار ولا شد ارض ولا ولا وتيتمتع بها، لا راه تنعطيهم كراهم. هذا الشيء تيتعاود من الاول، كي تيموت المولشي اللي هو البات ولا كذا كل شيء تيبدا، داك الشيء اللي كان بينكم وبين المولشي مشى الله عليه. فينتقل الارث الى غيرك بالقوه، الى بوديك الساعه هما وسمحوا لكم ورخصوا لك الله يسخر، لكن باش تبقى انت قاعد في الدار متفل ولا تستغل مثلا بعض الكراوات، لا راه كذا كذا، لا لا اياك عندك عندك، هذه راه اكل اموال الناس بالباطل. اذا ناج من اسباب اكل الميراث بالظلم هو ضعف الايمان. ثانيا من هذه الاسباب الطمع والجشع، طمع والجشع، تلقى الانسان ناج غير هل من مزيد، شعاره شعار جهنم، هل من مزيد غير زيد. تيقول لك هو الحرام تيدوبليه في كرشو، غير اللي دخلتها ما عنده كاع هو المشكل. ولذلك شوف بالمناسبه هذا الطمع كيدير في طاء ميم عين كلها مجوفه، غير دخل اللي دخلتي لا راه ما كاين مشكل. لذلك الطمع والجشع من اسباب اكل الميراث بالباطل. ولا تحسب رحمك الله ان ذلك سيغني عنك شيئا، لا لا لا، من اخذ اموال الناس، من أخذ أموال الناس بإشراف نفس، يعني أتيدي الله الحلم، لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، لم يبارك له فيه. هذه الأموال اللي اختي أنت آش بغير حق وطامع فيها، وطامع فيها منزوعة البركة، لا بخير، صحتي بخير وعلى خير، لا لا ماشي واقفة أنا صحتي بخير وعلى خير. شوف راه كاين أمور أخرى قد تحرم، عاش أعز أشياء بحال آش، بحال مثلا الأنس بالله، بحال مثلا الخشوع في الصلاة، قد يحرمك الله ما هو أولى. احنا بعض المرات تمشيو الأمور مادية، أنا كاع مثلا ندي ولدتي بخير وكذا وكذا، ولكن عاش ما بخير والو، كاين أمور لي معنوية ستفقدها ولا محالة. أو أن ذلك ناتج عن حلم الله عليك، الله اش تيعطيك اش تيحلم عليك، ما عجل لك العقوبة لأمر يعلمه سبحانه وتعالى. لكن ترقب واعلم أن الله ليس بغافل، وأن الله يملي للظالم، تعرف ضربين تبجي. لذلك اش فيق يخص الإنسان اش يفيق. إذا من أخذ أموال الناس بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. من أسباب أكل الميراث بالظلم العادات والتقاليد، وهذه أش هذه من الأسباب اللي هي باينة واضحة عندنا احنا في مجتمعنا. كاين الآن مناطق كثيرة عندنا احنا فاش بلادنا اللي هي ما تيورثوش المرأة، البنت البات تيموت شكون يستحوذ على الميراث؟ الذكور الرجال، والعيالات منوع. يا ويلها تقول اش بيت الميراث، وعلاش ديو نتوما كذا؟ اسيدي راه الا قسمنا هذا الشيء راه بينتقل لفلان، وفلان ماشي من القبيله، وحنا كذا، وبيضيع هذا الشيء. وتلقى شكون اللي قال لك هذا الشيء؟ هذه جاهليه، هذه جاهليه. الله تبارك وتعالى قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، اسمع، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. علاش ما يجمع الله تبارك وتعالى يقول لك ولكم نصيب مما ترك؟ لا لا لا، نص على الرجال ونص على النساء، حيد الجاهلية، أعطي الأخواتك حقهم. إلا قال دابا بغيت الميراث يقدرواش، كاين اللي تيقول لك انا فري بجلدي، الا الى العيال تيقول لك الا طلبت الميراث يقدروا يقتلوني، الى هذه الدرجه. وممن ساهم مع الاسف، ممن ساهم فيها هم الناس اللي هم تاع العلم، تلقى الطالب تيبدا تيقرا يوصيكم الله في اولادكم، وتيجي للرجال نصيب ما در، وملي تيوقف الباب ما يقدر يغير ولا يدل الناس على الخير ولا يوريهم. اش من حال هذه؟ إذا التقاليد والعادات مدمرة في هذا الباب، مدمرة. شحال من واحد دابا مكون ليه مالو عاش بسبب التقاليد والعادات؟ علاش من اجتهاد التقاليد والعادات؟ وهذا الشيء دركنا عليه الجدود، وهذا الشيء دركنا عليه الباوات. لا لا لا لا لا لا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم هلموا لتعالوا، القرآن فيه شي عبارة تيكون عندهم دلولها، معنى تعالوا أجيوا إلى ما فيه علو لكم. علو فاش؟ فتزيل عليك الشيء اللي بغيتي، شتي هذيك الفلوس اللي بتعطيها أنت لمالها، راه هي علو لك إن شاء الله بالبركة وبالتيسير وبالخير في النفس وفي الوليدات إلى غير ذلك. تعالوا من العلو. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، لأن الإنسان يلتزم بذلك الشيء اللي جابه الله والرسول، يعلو شأنه وتعلو مرتبته دينا ودنيا. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ولا كانوا هاد الناس ما عارفين جهال نتبعوهم حنا؟ لا، تقاليد والعادات بينهم، بين تقاليد وعادات جدودنا ووالدينا بينهم، ولكن بشرط ما تخالفش النص، ما تخالفش الشرع. أما إذا خالفت الشرع فلا عبرة بها، ارميها لوحة الزبالة. الله اسمعكم، لوحة واخا كما بيكون الأمر، إذا خالف الشرع صافي أنا تخدد. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقاد الناس ما عندهم عقل ما عندهم نتبعهم حنا؟ لا لا لا، لذلك ما خصش يكون الشعار تاعنا هذا الشيء اللي قلنا عليه بنا خصنا. لا لا لا. كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. احنا بنا هذا الشيء اللي قلنا عليه والدينا. طيب ولا كان باطل؟ ولا كان باطل؟ إذا كان باطل الله يهدي. إذا بما أن القرآن جاء وعطى المرأة حقها خصنا نعطيو حقها. قضية التقاليد والعادات، ولا احنا عندنا في القبيلة، ولا بيضحكوا فينا الناس، ولا احنا بوحدنا اللي احنا عارفين الدين، ولا ما أدراش ما واكله والو. اللي تياكل ديال عباد الله راه تياكل الحرام. وسيعاقب عاجلا أو آجلا. وسيعاقب عاجلا أو آجلا. أسأل الله جل في علا أن يرزقنا وإياكم بعلم نافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كذلك معاشر المسلمين والمسلمات، من الأسباب التي تدفع إلى الظلم في الميراث وأكله بغير حق الجهل. الجهل، الجهل هو من الأسباب لتدفع الإنسان أن يأكل مال غيره بالباطل، ما عرفش مسكين، أو يتجاهل، ولا عرف ولكن ما مسلكوش أنه يعرف. إذن الأسباب الجهل، بحال الناس دابا اللي تيكونوا في القبيلة، كاين منهم كثير من الناس ما عرفش، واللي بين لهم ما كاينش، مع الأسف الليبيين اللي هم ما كاينش. لذلك الجهل لا يتولد عنه إلا الآفات، الجهل لا يتولد عنه إلا الآفات. ولذلك أي حاجة لقيتها خيبة في المجتمع ومضاد للشرع، اعلم رحمك الله أن مصدرها الجهل، أن مصدرها الجهل. واش الإنسان إلا تيعرف بأن وراء اللي تيأكل ديال الناس راه تيحارب الله، راه تيحارب الله وتيحارب الرسول، ويزيد الطين بالله. أن الإنسان بعض المرات ربما قد يكون هذا الكلام اللي تيتقال مثلا في هذا المجال يدفعه إلى الكفر. تجي تقول لي يا فلان راه هذه اختك راه عندها، راه الله وصى، تيقول لك اشدي ما عندها حق، ما عندهاش حق. مزيان، كيفاش ما عندها حق؟ الله يقول لها حق وانت تقول لا حق لها. يعني اش تكذب الله، تكذب الرسول، تكذب القران، اش تدير دروك؟ راه هذا كلام خطير. انت تقول لا حق لها، كيفاش لا حق لها؟ هذا كلام وعر. تيجيو الناس يقول لك فلان دير مع خوتك التاويل، اعطيهم ديالهم، اسيدي ما عندهم حق. كيفاش ما عندهم حق؟ والله اعطاهم الحق. فهذا كلام خطير. بعد العلم اش قال لي؟ قال لي يقدر يودي بصاحبه اشر الكفر والعياذ بالله، لانك تكذب الله ورسوله. وهذا نتج علاش؟ على الجهل. الانسان ما تيقدرش قيمه هذه الكلمات. لذلك ربنا جل وعلا اش بيقول؟ بيقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اش اللي يدفع هذا المسكين اللي يقول هذه الهضره؟ واش اللي يدفع كثير من الناس انهم يجورون وياخذون اموال غيرهم؟ راه هو الجهل. والا لو عارف الانسان اش تينتظروا؟ راه الله المستعان، وهذا سياتي معنا في العقوبات. الله المستعان، ما يقدش انسان يهز ريال فلس فلس فلس واحد، ما يقدش والله ما يقد. لو كان الانسان اش تيعرف؟ طيب اش بيعرف؟ يعرف الله، لانه كثير من الناس يعرفون، تعرفوا الاحكام، الصلاه فيها اركان، فيها شروط، فيها كذا، الحج فيها اركان، فيها كذا، ولكن عنده ماش جهل بمعرفه الله. لانه لهذيك يوصيكم الله، لو وقف عندك يوصيكم الله ما غاديش يجاوزها هذيك. الله ما اعظمها من كلمه، شكون تيوصي؟ الله. لذلك الذين يجورون ما عرفوا الله، وجهلهم بالله هو الذي دفعهم إلى الاستبدال وإلى الجور وإلى الظلم. كذلك معاشر المسلمين، من أسباب الظلم في الميراث الوصايا الجائرة. الوصايا الجائرة، تلقى شي واحد اش كتب ليه باه، كتب ليه 95% وحرم الاخرين، عطاه 5% ولا كتب ليه كل شيء ولا كذا. تجي عندها تقول لها ودي هذا الامر، هذا الامر لا يجوز شرعا، تقول انا ما عندي ما ندير، هو اللي اعطاني. لا لا لا لا لا، الا بقيت انت مقيم على هذا الامر انك اش تاكل اموال الناس بالباطل. هذيك الوصيه لا عبره بها، لان الوصيه التي يكون فيها ظلم وجور لا تنفذ، واذا نفذتها تكون مشتركا مع ابيك في الاثم، تكونان اثما بجوجكم. الاثم علاش؟ ذاك اللي وصى لانه خالف شرع الله، والاثم عليك كذلك انت لانك اعنته. طيب وإلا عاود قسمت على خوتي ذاك الشيء ورضا وكذا، تتبري ذمتك انت وتتبري ذمتك تباك، تبك تا وتستراح في القبر تاعو. فمن خاف من موص جنفا حيفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. اذا ملي تيباك تيدير شي رد فعل، هذوك خوتك اللي ما كانوش تيجيو عنده ولا مثلا كذا ولا الى غير ذلك، ولا انت عجبتيه ولا كذا، وكتب ليك. ما تنتكلموش على الهبه اللي هي في حاله القيد تاع الحياه تاعو وعطى كل واحد كذا، ديك تسمى الهبه. فرقوا رحمكم الله، ان ندوي اش على الوصيه، ان الانسان تيموت وتيخلي الوصيه للوارث. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أنت اش تجي؟ أنا ولده، واش ذلك؟ أعطاني 95 وخوتك 5%، حرام. هذاك الشيء هذه وصية جائرة لا تنفذ. عاود من الاول اجمع خوذ واجمع امك واجمع اللي تيستحقها وعاودوا القسمه كيب الله تبارك وتعالى. تبري ذمتك انت وذمتاش الاب تاعك. والا الا انت ودي العين ما شافت وعين شافت كي تنقولوا حنا وتجاهل الامر راك تكون اش اثم انت وداك اللي وصلك اللي هو الاب تاعك اللي هو كان باك عز عليك. ما اذا ما كاين معنى انك تخليهاش في الاثم. كذلك من اسباب اكل الميراث وهذه اخرها قلته. قلته بعض الناس تتعب ترباش واش خلى كاع خلى 10000 ريال تيتسلى فلان جابها لي هي اش 10000 ريال الا جاك فيها درهم شدو واعطي الناس دياله كاع لهالدرجه. لهالدرجه شكون اللي قال هذا الهضره؟ انا لا لا ماشي انا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون هيك تقرا القران مما قل منه او كثر. درهم تا يوقفوا على البحر تا يا سيدي الا ما سمح لك ما تبقى في ذمتك ولكن ما تبقاش درهم يوم القيامه يا شحال بتكون. لذلك قلة الميراث قد يتساهل فيها بعض الناس واخلى أرض شحال فيها 50 متر وكاع ما تقدني كاع أنا ونزيد تا الآخرين وأنا خدمت وأنا وأنا وأنا لا لا لا, لا. مما قل منه أو كثر. إذا لا تعتذر رحما الله وإياك ما تعتذرش بقلة الميراث وأنه غير قليل وكاع ما يقدني أنا وكاع ما كذا لا لا. مما قل منه أو كثر. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم بعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر البطانة الصالحة التي تدلو على الخير وتعين عليه وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.